بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال قال وحدثنا يحيى بن حبيب، قال وحدثناه يحيى بن حبيب، قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء، قال وحدثنا ابن المثنى قال قال حدثني عبد الصمد قال قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، ولم يقولا في الحديث بمنن، ولكن قالا صلى في السفر. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى 2 ركعات، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث في درس ماض، وهذا الحديث من الأحاديث التي ساق الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب ليبين أن قصر الصلاة في الحج وفي منى بالذات، يعني في أيام التشريق وفي يوم التروية، إنما هو من أجل السفر لا من أجل النسك. وهذا رأي ذهب إليه الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذهب الإمام مالك أو المالكية وكذا الحنفية إلى أن القصر في صلاة الرباعية في منى إنما هو من أجل النسك. شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث يحيى بن حبيب، وعرفنا إنه ثقة من الطبقة 10 من أهل البصرة، مات 48 و200، وروى له مسلم وأصحاب الكتب 4. وشيخه خالد بن الحارث، وخالد بن الحارث بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عفان البصري، قال ثقة ثبت من الطبقة 8، مات 86 و100، وروى له الجميع. ثم إن الإمام مسلم رحمه الله أورد الحديث من طريق أخرى، حيث قال وحدثنا ابن المثنى وابن المثنى ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وقد مرت بنا ترجمته رحمه الله تعالى. يقول محمد بن المثنى: حدثني عبد الصمد، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري مولاه التنوري أبو سهل البصري، قال صدوق ثبت في شعبة من الطبقة التاسعة، مات سنة 70 و200، وروى له الجميع. هذا هو عبد الصمد، والحديث هنا عن شعبة، فهو من الأحاديث المحفوظة المشهورة. وشعبة بن الحجاج مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو الملقب بأمير المؤمنين في الحديث، وأول من فتش عن الحديث والرجال بالعراق، وكان عابدا، وهو واسطي لكنه أقام بالبصرة مدة. وهذا السند كما نرى رجاله كلهم من البصرة. قال بهذا الإسناد، وقوله هنا قال يعني خالد بن الحارث وعبد الصمد، يروي هذا الحديث عن شعبة، وشعبة رواه كما مر بنا في الحديث الذي قبل هذا، كان رواه عن خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب يروي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فالحديث مداره على خبيب. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، لكن بين الفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة بأنه قال ولم يقولا في الحديث بمنن، وإنما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، وأن عثمان أتم الصلاة، ولكن قال صلى في السفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أبا بكر وعمر وعثمان 8 سنوات. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر أيضا يروى عن عثمان رضي الله عنه في إتمامه الصلاة، وموقف الصحابة رضوان الله عليهم من إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة، حيث إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يقر عثمان على ذلك، بل اعتبر هذا ضرب من المخالفة. فقال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد هو ابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني الثقفي، قيل اسمه علي وقيل اسمه يحيى، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. قال: حدثنا عبد الواحد. وعبد الواحد الذي جاء في هذه الرواية هو عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري، قال: ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال، وهو من الطبقة 8، مات 76 و100، وروى له الجميع. وروايته هنا عن الأعمش، لكن هذه الرواية لما جاءت موافقة لروايات الثقات تبين أن عبد الواحد لم يخطئ فيها. قال عن الأعمش: والأعمش هو سليمان بن مهران التيمي الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الملقب بالأعمش. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس، هو من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 و100 وروى له الجميع. يقول الأعمش حدثنا إبراهيم، وإبراهيم هو ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه، قال ثقة إلا أنه يرسل كثيرا، من الطبقة الخامسة، مات سنة 96 من الهجرة وروى له الجميع. إبراهيم هذا يروي الحديث عن أخيه عبد الرحمن بن يزيد ابن قيس النخعي أبو بكر الكوفي، قال ثقة من كبار الطبقة الثالثة، مات سنة 83 من الهجرة. يقول صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنن 4 ركعات، يعني أتم الصلاة الرباعية. فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود، أي فنقل الناس هذا الخبر إلى عبد الله بن مسعود، وظاهره أنه لم يكن موجودا مع عثمان. فلما بلغه أن عثمان أتم الصلاة في منن يقول استرجع، والاسترجاع معناه أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه المقالة في الأصل أنها لا تقال إلا في المصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكأن ابن مسعود رضي الله عنه اعتبر فعل عثمان يعني مما جد من المصائب، وكان على عثمان رضي الله عنه أن يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. لكن كما ذكرت في درس ماض وكما أشار إلى هذا أهل العلم، أن عثمان رضي الله عنه لما علم أن قصر الصلاة سنة وأنه أمر جائز وأنه أخذ بالرخصة وأن إتمام الصلاة فعل بالعزيمة وأنه أيضا جائز وأن الناس كانوا يفعلونه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حيث يسافرون، فمنهم من يقصر من الصلاة ومنهم من يتم الصلاة، ولا يعيب من أتم على من قصر، لذلك أتم رضي الله عنه. وقد علل إتمامه بحجة أخرى، تلك هي أنه اتخذ له أهلا في مكة فصار كالمقيمين الذين لا يسوغ لهم قصر الصلاة. قال فاسترجع، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن الركعتين، يعني قصرا، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمن أيضا قصرا، وصليت مع عمر رضي الله تعالى عنه ابن الخطاب بمن الركعتين، فليت حظي، كأنه يتمنى أن الله يقبل منه هاتين الركعتين بدلا من 4 التي صلىها عثمان. إن كان عثمان يتطلع إلى الثواب فنحن نتطلع إلى الثواب في الركعتين. وهي وإن كانت أقل من الأربع فنحن نطمع أن يقبل منا الأقل، لأن قبول أعمال الصلاة ليس أمرا سهلا، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وكما قال تعالى وإنها وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر كلها على سبيل المتابعات والشواهد التي تدل على أن قصر الصلاة في منى مما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة كأنه أول أو كأنه هو الوحيد الذي خالف وعمل بغير ما سن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. أبو بكر بن أبي شيبة علي بن عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة واسمه عثمان، ابن أبي شيبة اسمه إبراهيم، ابن عثمان الواسطي الأصل المكنى بأبي بكر. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجه. وأما أبو كريب فهو محمد بن العلاء بن كريب النيسابوري، ومرت بنا ترجمته كثيرا. قال محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي مشهور بكنيته، قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. كل من أبي بكر وأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية، والمراد بأبي معاوية هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير. محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي قال عمي وهو صغير، هو ثقة بل هو أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100، وروى له الجميع. هذا أبو معاوية. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليورد حديثا آخر يتابع حديث أبي معاوية، قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. وعثمان بن أبي شيبة هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة، اسمه عثمان ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي أبو الحسن ابن أبي شيبة الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ حافظ شهير وله أوهام، وقيل كان لا يحفظ القرآن، من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وروى له كل من البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. هذا هو عثمان بن أبي شيبة. قال يعني كل من أبي معاوية وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير والمراد به جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها. قال عنه إنه ثقة صحيح الحديث كان في آخر عمره يهم إذا حدث من حفظه. مات سنة 88 من 100 من الهجرة وروى له الجميع وهو من الطبقة الثامنة. ثم حول الإسناد قال وحدثنا إسحاق والمراد به إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوية الإمام الفقيه القدوة الثقة الثبت قرين الإمام أحمد من الطبقة العاشرة مات سنة 38 و200 وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. قال وابن خشرم يعني حدثنا إسحاق وابن خشرم والمراد ابن خشرم إنما هو علي بن خشرم المروزي. قال ثقة من الطبق من صغار الطبقة العاشرة مات سنة 57 و200 وروى له مسلم والترمذي والنسائي كل من إسحاق بن راهوية وعلي بن خشرم. قال حدثنا عيسى والمراد بعيسى هو عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل. قال كوفي نزل الشام مرابطة وهو ثقة مامون من الطبقة الثامنة مات سنة 87 و100. ونلاحظ هنا أن عيسى يتابع جريرا متابعة تامة وكل من جرير وعيسى يتابع أبو معاوية الضرير متابعة تامة. فاجتمع في رواية هذا الحديث ثلاثة: أبو معاوية محمد بن خازم وجرير بن عبد الحميد بن قرط وعيسى. وعيسى هذا هو عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل. قال كوفي نزل الشام مرابطا من الطبقة الثامنة مات سنة 87 و100 وروى له الجميع. فهؤلاء الثلاثة كلهم يروون الحديث عن الأعمش. قال عن الأعمش بهذا الإسناد. والأعمش إنما يروي هذا الحديث عن من؟ كما مر بنا يروي الحديث عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان رضي الله عنه يعني عن عثمان. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله يسوق الحديث من طريق أخرى، قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة. للإمام مسلم في هذا الحديث شيخين، هما يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. أما يحيى بن يحيى فهو ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي، قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له أصحاب الكتب، ويستثنى من هؤلاء الإمام الترمذي. وأما قتيبة بن سعيد فقد مر بنا في أول الترجمة في أول الدرس، كلاهما يروي الحديث عن أبي الأحوص، يقول قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص. وأبو الأحوص هذا هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي، قال ثقة متقن صاحب حديث ومن الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. هذا هو أبو الأحوص، شيخ يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. قال عن أبي إسحاق، والمراد بأبي إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال علي، ويقال ابن أبي شعيرة الهمداني. أبو إسحاق السبيعي قال الحافظ عنه إنه ثقة مكثر عابد من الطبقة الثالثة، اختلط بأخرى، مات سنة 29 و100، وروى له الجميع. أبو إسحاق السبيعي يروي هذا الحديث عن حارثة بن وهب، وحارثة بن وهب هذا قال عنه الحافظ إنه خزاعي، وأنه صحابي، ويكفيه شرفا بهذا الوصف. قال نزل الكوفة وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تزوج أمه، فهو يعد من أرباب عمر، ربيبا لعمر رضي الله عنه، ولهذا عرفه الحافظ بأنه أخو عبيد الله ابن عمر من أمه، وروى له الجميع. يقول حارث بن وهب صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن آمن ما كان الناس وأكثره يعني أمنا وطمأنينة، ومع ذلك صلينا ركعتين وكانت محل الاستغراب، لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن صلاة الخوف لا تكون إلا في أن الصلاة المقصورة لا تكون إلا في حال الخوف، كما جاءت به الآية كما صرح به. لكن هذا الأمر كان في أول الإسلام، ومن أجله شرع الله قصر الصلاة، إلا أن هذا القصر لم يقيد بالخوف، وإنما قيد بالسفر، والله تعالى أشار إلى ذلك في كتابه. وقال: ليس عليكم أن جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم بعد ذلك ذهب الخوف وبقي الحكم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: رخصة رخصة أعطاكم إياها الرب سبحانه وتعالى، فاقبلوا رخصته. فصارت صلاة قصر أو فسارت قصر الصلاة سنة وعزيمة، ولم تكن رخصة مقيدة بالخوف. فقال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين، يعني ولم نتم الصلاة. ثم ساق الإمام مسلم هذا الحديث على سبيل المتابعة، قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، وأحمد بن عبد الله بن يونس وابن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي الكوفي، قال: ثقة ثبت، ثقة حافظ من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 27 و200 ورواه الجميع. يقول: حدثنا زهير، والمراد به زهير بن معاوية ابن خديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي، قال: نزيل الجزيرة ثقة ثبت، إلا أن سماعه من أبي إسحاق يعني السبيعي كان بأخرة من الطبقة السابعة، مات سنة 72 و100 وروى له الجميع. وهنا زهير يقول: حدثنا أبو إسحاق يعني السبيعي الذي مر بنا قريبا، قال: حدثني حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 5 مرات، والناس أكثر ما كانوا يعني أمنا، فصلى ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم بن قال مسلم: حارثة بن وهب الخزاعي يعني يعرف به هو أخو عبيد الله بن عمر لأمه، هو أخو عبيد الله بن عمر لأمه، فعرف حارثة بن وهب كما عرفه الحافظ ابن حجر حيث قال إن عمر كان متزوجا بأمه. وعند مسلم أنه كان ربيبا لخيثمة، كان ربيبا لحارثة ابن وهب. هذا الحديث ختم به الإمام مسلم رحمه الله حديث الباب، وأن الصلاة في منى قائمة على أنها إيه؟ على أنها للسفر. وكنا قد عرضنا لشيء من كلام الإمام مسلم، كلام الإمام النووي رحمه الله، ووصلنا عند قوله قال حدثنا أيوب بن عائذ قال هو بالذال المعجمة، قوله حتى جاء رحله أي منزله، قوله فجاءت، قوله فحانت منه التفاتة أي حضرت وحصلت، يعني التفت حيث كان يصلي، فلما رأى الناس يصلون أنكر عليهم. قوله لو كنت مسبحا يعني يصلي صلاة نافلة أتممت صلاتي، يعني صلاة الفريضة، وهو يشعر بأنه كان مديما لصلاة الفريضة. قال المسبحون المتنفل، المتنفل بالصلاة، والسبحة هنا صلاة النفل. قوله لو كنت مسبحا لأتممت معناه لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أربعا أحب إلي، ولكن لا أرى واحدا منهما، بل السنة القصر وترك التنفل. قال ومراده النافلة الراتبة، يعني الصلاة الراتبة. الراتبة مع الفرائض كسنة الظهر والعصر وغيرهما من المكتوبات، وهي المغرب والعشاء والفجر. وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يفعلها كسنة الظهر، أو فكان ابن عمر يفعلها في السفر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها كما ثبت في مواضع من الصحيح عنه. قال وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر. قال واختلفوا في إثبات أو في استحباب النوافل الراتبة، فكره ابن عمر رضي الله عنه، وآخرون قال واستحب الإمام الشافعي رحمه الله وأصحابه، والجمهور أيضا ممن يذهبون إلى ذلك. قال والجمهور ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب، وحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى في يوم الفتح بمكة وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس، قال وأحاديث أخرى صحيحة، يعني كلها جاءت تشير بجواز صلاة النافلة. ذكر أصحاب السنن قال: والقياس على النوافل المطلقة، والقياس يعني يجوز الصلاة صلاة النافلة المطلقة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا الذي يعني هم استثنوا النافلة المطلقة من فعل ابن عمر، لكن الإمام الشافعي رحمه الله يعني هو يرى أن النافلة أداؤها أولى لمجيء الأدلة الخاصة بطلب صلاتها، بأنها مطلوب أداؤها وصلاتها لأنه مترتب على فعلها ثوابا خاصا. ها؟ لا، هو إذا كنا بما ذهب إليه أهل العلم في تفسير هذا الحديث، حيث إنهم رخصوا وطلبوا من المسافر أن يصلي الراتبة لوجود الأدلة الخاصة بها، أما صلاة النافلة المطلقة فقد جاءت أحاديث كثيرة تشعر بأن النبي فعلها، مثل صلاته صلى الله عليه وسلم على الدابة أينما توجهت، وصلاته صلاته بالليل، صلاته النافلة المطلقة، كل ذلك وردت به آثار، فمن أجازها قاس عليها الرواتب، وإلا فإن صلوات الرواتب قد ثبتت كركعتي الفجر، كما أشار إلى ذلك أنهم في اليوم الذي ناموا عن الصلاة أول ما استيقظوا وتحولوا وتوضأوا وصلوا الراتبة، ثم بعد ذلك أقاموا الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة في بيت أم هاني 8 ركعات وعدت من نافلة الصلاة لأنها ليست من سنن الصلاة. فهذا الذي بنى عليه أنه يجوز وينبغي للإنسان أن لا يهجر صلوات النوافل والرواتب إذا كان مسافرا، واضح؟ قال والقياس على النوافل المطلقة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، فإن النافلة في البيت أفضل، أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها. وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى، قال فجوابه أن الفريضة متحتمة. قال من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى، فجوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتمت إتمامها، وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف. فالرفق أن تكون مشروعة، ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها، وإن شاء تركها ولا شيء عليه. قوله في حديث حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما: ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وذكر مسلم بعد هذا حديث ابن عمر قال: ومع عثمان صدرا من خلافته ثم أتمها. وفي رواية 8 سنين أو 6 سنين، وهذا هو المشهور أن عثمان رضي الله عنه أتم بعد 6 سنين من خلافته. قال: وتأول العلماء هذه الرواية على أن المراد أن عثمان رضي الله عنه لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منن، والرواية المشهورة بإتمام عثمان رضي الله عنه بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنن خاصة. قال: وقد فسر عمران بن الحسين في روايته أن إتمام عثمان إنما كان بمنن، وكذا ظاهر الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.